الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال: وعن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية، إذا بعث جيشا أو سرية، إذا أمر على جيش أو سرية أميرا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإن لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإنهم أطاعوك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يجري عليهم حكم الله وأنهم ليس لهم من الغريمة والفيء شيء، فإنهم أبوا فأدعوهم إلى الجزية، فإن أطاعوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فطلبوا منك فأرادوك على ذمة الله وذمة نبيه فلا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، بل اعطهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله. وإذا دعوك أو طلبوا منك، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، بل انزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. لا زال المصنف رحمه الله يذكر بعضا من الأبواب التي فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. ففي الباب الأول من باب التعظيم لله عز وجل ألا يكثر المسلم من الحلف بالله عز وجل. وفي هذا الباب يقول: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني ما جاء في وجوب الوفاء بذمة الله وذمة نبيه، وأن هذا من كمال التعظيم لله، وأن ترك ذلك فيه ترك لكمال التوحيد الواجب. فمن وفى بذمة الله فإنه معظم لله، ومن قصر في ذلك فهذا يدل على تقصيره في كمال التوحيد الواجب والمطلوب منه. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة هنا بمعنى العهد. باب ما جاء في ذمة الله أي في عهد الله. فالله سبحانه وتعالى يقول كما ذكر المصنف استدلالا بهذه الآية، قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا بعهد الله، هذا فيه أمر من الله سبحانه وتعالى بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود. فالله يقول: أوفوا بعهد الله. فهذا العهد يكون بين العبد وبين ربه، ويكون بين العبد وبين ولاة أمور المسلمين، ويكون بين العبد وبين إخوانه المسلمين، ويكون بين العبد وبين الكفار. فمتى ما أعطى ذمة الله، متى ما أعطى عهد الله، فواجب عليه تعظيما لذمة الله أن يوفي بهذا العهد وأن يوفي بهذا العقد. وأوفوا بعهد الله، إذا كان العهد بينك وبين الله فواجب عليك أن تفي به. إذا قلت: أعاهد الله على ألا أفعل كذا وكذا، أو أعاهد الله على أني متى ما أعطيت كذا فإني سأفعل كذا وكذا أو أبذل كذا وكذا، فواجب عليه أن يفي بهذا العهد، وإلا فإن الوفاء أو عدم الوفاء من صفات المنافقين، فالله أخبر عنهم في كتاب الكريم بقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر، فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. المراد بالأيمان التي تكون في العقود، والتي تكون في المواثيق، والتي تكون في العهود، ليست مطلق الأيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مطلق الأيمان هو القائل: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فيشرع لك إذا حلفت على يمين وكان غيره هو أولى منه أن تكفر عن يمينك. لكن هنا يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي الأيمان التي في العهود. إذا كان بينك وبين يعني بينك وبين الله عهد، تقول: والله لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا، أو تواثق وتعاقد يعني أميرا أو تعاقد مسلما أو كافرا، فلا يجوز النكث ولا يجوز الحنث، لأن هذا واجب الوفاء به. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ثم استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث، حديث بريدة الطويل، الذي فيه جمل من الفوائد، لكن نمر عليه سريعا ونأتي إلى موضع الشاهد إن شاء الله. يقول فيه بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، فيه الأمر بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرا، أنه يحوط لهم وينصحهم وينظر في مصالحهم ويحل مشاكلهم ويسلك معهم مسلك الرفق. قال: وبمن معه من المسلمين خيرا. قال: وإذا قال: أغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. أغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، في أن الجهاد شرع في الإسلام لأجل إزالة الكفر، كما قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قاتلوا من كفر بالله. ليس المقصود من وراء مشروعية الجهاد هو الاستيلاء على الممالك، ولا الحصول على الغنائم، ولا توسيع الرقعة، وإنما المقصود الأول من الجهاد في سبيل الله هو إزالة الكفر والشرك بالله عز وجل. قال: قاتلوا من كفر بالله. قال: اغزوا ولا تغلوا، فيه النهي عن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولا تغدروا، هذا أيضا موضع من مواضع من يعني موضع الشاهد في الحديث إضافة إلى آخره. قال: ولا تغدروا، فيه النهي عن الغدر، فمن عاهد المشركين على عهد فلا يجوز له أن يغدر. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وهو تشويه الأعضاء، إذا قتل عدوه من الكافرين فلا يجوز له أن يشوه أعضاءه بأن يقطع أنفه أو يقطع أذنه أو يقطع ذكره أو يقطع في وجهه أو في بطنه أو في صدره، هذا لا يجوز. واختلف العلماء إذا كان قد فعل المشركون ذلك بالمسلمين أو بقتل المسلمين، هل يجوز أن يفعل بقتلاهم مثل ما فعلوا بقتل المسلمين؟ فهذا محل خلاف، الراجح الجواز، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال: ولا تقتلوا وليدا، فيه النهي عن قتل الأطفال ومن ليس له حيلة ولا مشاركة في الحرب. قال: أغزو وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الثلاثة بأنها الدعوة إلى الإسلام، في أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، بعد دعوتهم إلى الإسلام، فإذا بلغتهم دعوة الإسلام لا بأس أن يغار عليهم فجأة. فأول ما يطلب من المشركين أنهم يدعون إلى الإسلام، فإن لبوا فإنه يطلب ممن كان في البادية أن يتحول إلى دار المهاجرين، وكانت يومئذ المدينة، وأنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمسلمين أو للمهاجرين وما وعليهم ما على المهاجرين، لهم ما للمهاجرين من الغنائم والفيء والخمس، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والذب والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. قال فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، وأنه يجري عليهم حكم الله، لأن الذين في الحواضر يكونون ردءا لجيوش المسلمين متى نحتاج إليهم، فإنهم يفزعون ويمدون الجيوش. ثم قال فإنهم أبوا فأطلب منهم الجزية، فسدل به جماعة من أهل العلم على أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم لعموم الحديث، وهذا هو الراجح وهو قول طائفة من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. قال فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، في أن القتال لا يكون يعني بالقوة وبالكثرة، وإنما هذه أسباب، وإنما يكون بالاستعانة بالله عز وجل. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، بل اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا هو موضع الشاهد أيضا من الحديث، أنهم إذا حاصروا أهل بلد أو حصن فأرادوا أن يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه، يقولون نحن مستعدون أن نفتح أبواب المدينة ونستسلم، لكن اجعلوا لنا عهد الله وعهد رسوله أنكم لا تغدروا بنا وأنكم لا تخونوا العهد الذي بيننا وبينكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل لهم عهد الله ولا عهد رسوله، وهذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وإنما اجعل لهم عهدكم وعهد أصحابك، لأنكم إذا نكثتم وخنتم فأن تخونوا في عهودكم أولى وأهون وأخف من أن تخونوا في عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الخيانة في جميع العهود لا يجوز، لكن من الشر ما يكون أخف من الآخر. وهذا كما ذكر أهل العلم، بعضهم قال على سبيل الوجوب يعني على سبيل الحرمة أنه لا يجوز أن يجعل لهم عهد الله وعهد رسوله، ومنهم من قال هذا على سبيل التنزيه، وإلا فلا بأس إذا وثق بالوفاء، لكن ظاهر الحديث في المنع. قالوا إذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، إنما انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا جعله أهل العلم أيضا على سبيل التنزيه، وإلا لو وثق أنه يصيب فيهم حكم الله عز وجل فلا بأس، لأنه قال في آخر الحديث فإنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا، فيدل بمفهومه أنه من وثق أنه يصيب فيهم حكم الله فلا بأس. فهذا حاصل ما في هذا الحديث إلى هنا، والحمد لله.